علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد فرقنا الباب الثاني، القسم الثاني والباب الثالث منه، ونشرع اليوم في تمهيد هذا الباب الذي عده المؤلف الفصل الأول، ونقرأ بحول الله وطوله الفصل الثاني أيضا معه لقصره. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب الذي جعله سبعة فصول، ولم يترجم إلا لتمهيده الذي عده الفصل الأول والفصل الثاني منه، وبقية الفصول ساقها دون ترجمة، خلافا للفصل للباب الثاني الذي ترجم كل فصوله المتقدمة. وشرع المؤلف في هذا الباب الذي جعل عنوانه في تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره، شرع في سوق ثلاث آيات من سورة الحجرات وسورة الفتح وسورة النور، ويورد في ثنايا البحث غيرها مع أقوال للغويين و المحدثين، ويسوق من الحديث الأدلة التي تبرهن على ما يقول به في هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره، قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذه الآية من سورة الفتح وبقيتها وتسبحوه بكرة وأصيلا. لم يرد المؤلف بقية الآية لأن الضمير في بقية الآية يعود على الله سبحانه وتعالى، أما صدرها فهو يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من وجوب توقيره عليه الصلاة والسلام وتعظيمه. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا مفتتح سورة الحجرات، وفيها يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويأمرهم بألا يقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد بالتقديم هنا ألا يبادروه عليه الصلاة والسلام بآرائهم وأقوال منهم يلزمونه فيها بما يرونه، فهم أحق أن يستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبتدئ الكلام وهم يسمعون ويتعلمون منه صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف أن هذه الآية ختمت بقول الله تبارك وتعالى: إن الله سميع عليم، أي إن الله سميع لما تقولونه وعليم بما في صدوركم، فليحذر المؤمن أن يقع في مثل هذه المخالفة والمعارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإلزامه بما يراه هو بدلا من أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه آية أخرى من أول سورة الحجرات، يتوجه فيها الباري سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ويعلمهم ويؤدبهم بما ينبغي أن يكون منهم لتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع أصواتهم على صوته صلى الله عليه وسلم. فالجهر بالصوت للناس متعارف عليه ومعروف بينهم، يتخاصم الرجل مع الرجل ويختلفان فيرفع أحدهما صوته على الآخر، لكن هذا لا يجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسيسوق المؤلف ما جاء في الآثار من تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه الرباني، حتى إنهم كانوا يحدثونه حديث السرار والمسارره في غاية الرقة وفي غاية الهدوء وعدم رفع الصوت. نعم. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه بعض آية من آخر سورة النور، يؤدب فيها الله سبحانه وتعالى ويعلم عباده المؤمنين بألا يرفعوا أصواتهم على صوت النبي في النداء، فلا ينادونه بأصوات عالية فيها نوع من الجرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ينادي الناس بعضهم بعضا. وسيسوق المؤلف أن بل ساق المؤلف في بعض الفصول من هذا الكتاب أن بعض الأعراب رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هذا لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند ندائه. فأوجب تعالى تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. تعزيره وتوقيره أي نصرته وتقديره وإكباره وإجلاله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس: تعزروه تجلوه. نعم. وقال المبرد: تعزروه تبالغ في تعظيمه. المبرد هو محمد بن يزيد المبرد، من كبار علماء البصريين، صاحب المقتضب. نعم. وقال الأخفش: تنصرونه. الأخفش هو سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، المتوفى عام 215، والأخافش مجموعة يلقبون من النحاة ومن أهل القرآن، يلقب كل منهم بالأخفش، فهذا مشهور في نحاة البصرة، سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط الذي كان قوة الحجة فيما يراه من آراء نحوية، حتى إنه أحياناً يخالف البصريين ويوافق النحوي الكوفيين، وأحياناً يخالف الفريقين ويستقل برأيه. نعم. وقال الطبري: تعينونه. الطبري هو ابن جرير الطبري، صاحب جامع البيان التفسير الكبير، وهو شيخ المفسرين، المتوفى عام 310. نعم. وقرئ: تعززوه بزائين من العز. من العز هو من العز والعزة والعزازة، من عز يعز، الفعل الماضي عز والمضارع يعز، والمصدر العز والعزة والعزازة، ثلاثة مصادر بمعنى قوية وبرئة من الذل، والقراءة شاذة. نعم. ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام على قول ابن عباس وغيره، وهو اختيار ثعلب. ثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني، العلامة الكوفي النحوي المحدث المتوفى عام 291، ومن كتبه اختلاف النحويين ومجالس تعلب. نعم. قال سهل بن عبد الله. سهل بن عبد الله هو ابن عبد الله هو التستري المتوفى عام 283. لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك من قتال أو غيره من أمر دينه. يفتاتوا بمعنى ينفرد ويستبد برأي دونه عليه الصلاة والسلام، كما وقع في غزوة أحد، وهو الذي أدى إلى ما أدى إليه من الوقعة الكبيرة في المسلمين في أول المعركة، حينما ترك الرماة مواقعهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في أن يقاتل المشركين القادمين إلى المدينة وهم في المدينة، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقاتلونهم في شوارعها ويرمونهم من أعاليها من أعلى المباني بما يتأتى لهم من وسائل الرمي والقتل. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغبوا في خلاف ذلك وأن يقاتلوا المشركين خارج المدينة، فوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث. وقد وقع بعد ذلك في غزوة الخندق في العام 5 من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمعت قريش جموعها مع المشركين ومن أحزاب قبائل العرب وهجموا على المدينة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوهم وهم في المدينة، واقترح سلمان الفارسي رضي الله عنه حفر الخندق، وحدث ما وقع ما حدث، ووقع الانتصار الكبير على مشركي قريش وأحزابها، ثم الانتصار الكبير على بني قريظة الذين أعانوهم وخذلوا المسلمين في هذه الغزوة. فما تركه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رأيه في غزوة أحد قبلوه في غزوة الخندق، فتحقق لهم النصر بخلاف ما وقع في غزوة أحد. فلهذا ينبغي للمسلم أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدر عنه ما يخالف رأيه عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون يعرض هو المسألة على المسلمين شورى ليعرف آراءهم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول له بعد ذلك: فإذا عزمت فتوكل على الله. نعم. من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والسدي والثوري. الحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري المتوفى عام 110، ومجاهد هو مجاهد بن جبر المتوفى عام 104، والضحاك هو ابن مزاحم تابعي من أوعية العلم وقد توفي عام 100 للهجرة، والسدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن إمام مفسر توفي عام 127، والثوري هو سفيان الثوري. نعم. ثم وعظهم وحذرهم مخالفة ذلك فقال: واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال الماوردي: اتقوه يعني في التقدم. الماوردي هو علي بن محمد المتوفى عام 450 للهجرة، صاحب الأحكام السلطانية، والمنسوب أحد أجداده إلى بيع ماء الورد الماوردي. نعم. وقال سلمي: هو أبو عبد الرحمن محمد ابن الحسين السلمي. اتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته إنه سميع لقولكم عليم بفعلكم، ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه. قال أبو محمد مكي. محمد مكي هو القيسي حموش المعروف بابن أبي طالب العلامة المقري المتوفى عام 437 من القيروان، ولكنه انتقل إلى الأندلس فكان إماماً لجامع قرطبة فيه يعلم القرآن ويدرس القراءات، وهو صاحب كتاب الرعاية في التجويد المعروف، وصاحب الحجة في الكشف عن القراءات وعللها، كتاب الكشف عن القراءات وحججها وعللها، وقد تخصص فيه من تلاميذنا الدكتور خالد العيساوي حفظه الله، فأعد رسالة الماجستير فيه تحت إشراف أستاذنا الدكتور إبراهيم رفيدة، وأعد رسالة الدكتوراه فيما بعد خارج ليبيا وهي مطبوعة، وقد قدمت لها، وعنوان الكتاب الشيخ مكي القيسي عالم القراءات. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. نزول الآية في وفد بني تميم أخبرنا به أستاذنا الشيخ صالح التجازي رحمه الله، وجاء في خبر نزول هذه الآية في سبب نزولها أن وفد بني تميم وهي القبيلة الكبيرة التي تسكن هضبة نجد في وسط بلاد العرب، والتي لضخامتها كان يقال عنها لولا الإسلام لأكلت تميم الناس لكثرة بطونها وفروعها، وقد جاء منهم وفد فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخرج إلينا، فخرج إليهم وهم يقولون يسمعهم يقولون إن مدحنا زين وذمنا شين، فأجابهم ذاك هو الله، ذاك هو الله، أي الذي مدح زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، من مدحه الله وأثنى عليه فهو مبارك رابح، ومن ذمه فهو لا شك خاسر. وقدموا خطيبهم وشاعرهم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبه وشاعره، فشعروا وأدركوا أنهم قد غلبوا في هذه المقابلة وهذه المنافرة، وقال قائلهم إن خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أخطب من شاعر، وأن شاعره أشعر من شاعرنا، فقيل إن الآية نزلت فيهم. وقد روى ذلك ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن زيد بن أرقم، كما بيّن الإمام السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، ورقم الحديث عنده 983. نعم. وقيل في غيرهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه يا محمد يا محمد أخرج إلينا، فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء غيرهم سيذكرهم المؤلف مرة أخرى في آخر هذا الفصل. نعم. وقيل نزلت الآية الأولى في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما. هذه المحاورة بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أو أخرجها البخاري في صحيحه، ورقم الحديث عنده 4367 من حديث عبد الله بن الزبير. نعم. وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في مفاخرة بني تميم، وكان في أذنيه صمم فكان يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله وخشي أن يكون حبط عمله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، لقد خشيت أن أكون هلكت، نهانا الله أن نجهر بالقول وأنا امرؤ جهير الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لخطيبه ثابت بن قيس بن شماس، وكان جهير الصوت أو جهوري الصوت، يجوز هذا وذاك، جهير الصوت وجهوري الصوت، وهو الذي انتصر على خطيب وفد بني تميم المتقدم ذكره. وهذا الخبر أخرجه البخاري ورقمه عنده 3613، وأخرجه مسلم أيضا ورقمه عنده في صحيح 119 من حديث أنس رضي الله عنه. وثابت بن شماس حينما نزلت آية منع رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت وجهيره، التزم بيته وظل يبكي مخافة أن يحبط عمله، فلما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يطلبه، فجاءه وبين له خوفه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يموت شهيدا ويعيش حميدا ويدخل الجنة، وهي بشائر عظيمة لا شك. وثابت بن شماس هو الذي رقاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور حينما مرض بقوله: اللهم اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن شماس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن شماس، واشف أنت الشافي، اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نعم. فقتل يوم اليمامة. وروي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال: والله يا رسول الله، لا أكلمك بعدها إلا كأخي السرار. موت ثابت بن شماس كان كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت شهيدا في معركة اليمامة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب في العام 12 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ومع مسيلمة الكذاب كان قد ادعى النبوة جماعة منهم الأسود العنسي في اليمن، وطليحة الأسدي من بني أسد، وسجاح التميمية في بني تميم التي تزوجت مسيلمة الكذاب وهلكت معه. وقبلهما تشتت شمل طليحة الأسدي في بني أسد في العام 11، وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، وقاتل فيما بعد في فتوح بلاد فارس. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما نزل النهي عن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر: لا أكلمك إلا كأخي السرار. والسرار هو مصدر للفعل سارة، وأصله سارر، لكن يتوالى مثلان، الراء يتكرر فيسكن الراء الأول ويدغم في الثاني، وهو ما يسمى بالإدغام الكبير، يسكن المتحرك لأجل الإدغام في المتحرك من بعده. والمصدر مصدر سارر أو سارة على وزن فاعل يكون الفعال والمفاعلة، كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة، كما تقول قاتل قتالا ومقاتلة وجاهد جهادا ومجاهدة، فسار سرارا ومسررة. ومراد قول أبي بكر لا أكلمك مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني كصاحب السرار، والمعنى لا أكلمك إلا مسررة مثل مسررة صاحب السرار. والخبر أخرجه البزار ورقمه عنده 2257. وأن عمر كان إذا حدثه حدثه كأخي السرار، ما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يفر من وجهه، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه، حينما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفت صوته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يفهم ما يريده فيسأله عما يقول، يستوضح منه بعض الكلمات التي في كلامه. والحديث أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 7302. وآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، بيّن سبب نزولها ابن جرير كما ذكر صاحب مناهل الصفا ورقم الحديث عنده 988. نعم. وقيل نزلت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، في غير بني تميم نادوه باسمه. هذه الغيرية التي أشار إليها سابقا من أن الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يروي ابن جرير وابن أبي حاتم أنها نزلت في وفد بني تميم، ويروي غيرهما أنها نزلت في غيرهم من العرب. نعم. وروى صفوان بن عسال بين النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، أيا محمد أيا محمد، فقلنا له اغضض من صوتك فإنك قد نهيت عن رفع الصوت. الحديث رواه الإمام الترمذي ورقمه عند 2387، وحسنه وصححه، وكذلك النسائي في التفسير. نعم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، آية سورة البقرة أمر الله فيها سبحانه وتعالى المؤمنين ألا يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا. وكلمة راعنا يحتمل أن تكون من الرعونة سبا من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، والرعونة هي الهوج، من هوج يهوج هوجا، يعني طاش وتسرع، فكأن المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله راعنا إما أن يصفه بالرعونة أو أن يشترط عليه المتابعة بالمراعاة، راعنا يعني ارعنا فنرعك، يعني انتظرنا ننتظرك، و تكون مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم المطلوبة مشروطة عليه حتى تتم من طرفهم له عليه الصلاة والسلام. وقيل راعنا بمعنى يا راعينا، تحقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعض المفسرين هي لغة كانت في الأنصار نهوا عن قولها تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلا له، لأن معناها ارعنا نرعك، فنهوا عن قولها إذ مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، بل حقه أن يرعى على كل حال. وقيل كانت اليهود تعرض بها للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعونة، فنهي المسلمون عن قولها قطعا للذريعة ومنعا للتشبه بهم في قولها لمشاركة اللفظة. وقيل غير هذا. الفصل الثاني في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. حدثنا القاضي أبو علي صدفي. هو ابن سكرة وابن حيون وابن فيره، هذه كلها يلقب بها الشيخ القاضي أبو علي الحسين بن محمد، الذي كثيرا ما ينعته في كتابه الشفاء القاضي عياض بقوله الشهيد، فقد استشهد في معركة قتندة عام 514 بالأندلس في قتال الفرنجة. ومن سعة علم القاضي أبي علي الصدفي أنه كان يحفظ الصحيح بأسانيده، حتى إن أحد تلاميذه يقول بأنه أخبره وسأله أن يسوق حديثا من أو أحاديث من الصحيح ليخبره بأسانيدها، وبالعكس أراد أن يثبت له بأنه يحفظ الصحيح إسنادا ومتنا في كل حديث. نعم. وأبو بحر الأسدي. أبو بحر الأسدي يروي عنه أيضا الحديث التالي القاضي عياض كما يرويه عن أبي علي الصدفي. والأسدي هو سفيان بن العاصي المتوفى عام 520، سمع منه القاضي عياض جميع صحيح مسلم وسيرة ابن هشام وشيوخ البخاري، وسمع منه أيضا بهجة المجالس لابن عبد البر. ويقول القاضي عياض بعد أن ذكر هذين الشيخين بسماعي عليهما في آخرين، يعني أنه سمع ما سيرده من الحديث منهما ليس منفردا بكل منهما أو بهما معا، وإنما في آخرين، يعني في جماعة آخرين فيهم يجوز أن يكون علماء ويكون فيهم أيضا طلاب. ولهذا جاءت نسخ كتاب الشفاء بعد ذلك بقول القاضي عياض قالوا، والرواية طبعا عن ابن حيون ابن الصدفي وعن الأسدي تعظيما لهما في إطار هذه الجماعة من العلماء الذين كانوا يحضرون المجلس مع الطلاب. وفي بعض النسخ ورد بسماع عليهما في آخرين قال بصيغة المثنى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بسماع عليهم آفي آخرين قالوا حدثنا أحمد بن عمر نعم حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن مثنى وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شريح نعم حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص فذكر حديثا طويلا فيه عن عمرو قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني إجلالا ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. قال حضرنا عمرو بن العاص وفي صحيح مسلم هذا الحضور في سياقة الموت أي عند احتضار عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث رواه الترمذي عن أنس ورقمه في الترمذي 3668 ورواه الطيالسي ورقمه عند 2518 ورواه أحمد وأبو يعلى ورقمه عند أبي يعلى 3387 والحديث طويل وفيه أن الراوي دخل على عمرو بن العاص وهو يحتضر فذكر ما كان منه في الجاهلية من بغض للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنه حاضرا وقد حول وجهه فذكر له مما كان له من الجهاد في سبيل الله ما رغبه في مواصلة الحديث واستمر يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأنه ما كان يقدر على أن يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحب الناس إليه وذكر أنه بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تقلب في هذه الدنيا كما هو معلوم من ولايته في مصر وتأييده لمعاوية في الحرب بينه وبين علي رضي الله عنهم جميعا ورجى الله أن يكون عنده الخير له والنجاة نعم وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع أحد منهم إليه بصرة إلا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم لهما. هذا الحديث هو الذي تقدم أنه أخرجه الترمذي والطيالسي وأحمد وأبو يعلى. أما حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه مسلم ورقمه في صحيحه 121. نعم. وروى أسامة بن شريك هو الصحابي الثعلبي من ثعلبة بن يربوع لا ثعلبة بن يشكر أخرج له أصحاب السنن وأحمد في مسنده. نعم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. كأنما على رؤوسهم الطير، مثلا تضربه العرب لشيء الساكن الهادي المطمئن. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خرج إليهم أو جلسوا له فإنهم كانوا يطأطئون رؤوسهم يستمعون إليه بكل حواسهم، فهم في حال كأنما على رؤوسهم الطير. والمراد بهذا المثل أن الطير إنما ينزل على الشيء الهادي المستقر الثابت غير المتحرك المهتز. وكذلك حالهم في مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الهدوء والسكينة، لا يبدو عليهم طيش الحركات ولا الالتفات ولا رفع الأصوات. ولهذا شبههم في هذا الحديث بأنه كأنما على رؤوسهم الطير. وسيتكرر هذا الوصف، وتكراره أراد به القاضي عياض رحمه الله أن هذا الوصف من دلائل توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من حديث وأكثر من خبر. نعم. وفي حديث صفته: إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. نعم. وقال عروة بن مسعود حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدر وضوءه وكادوا يقتتلون عليه. عروة بن مسعود هو عروة بن مسعود الثقفي صاحب ثقيف، الذي كانت العرب أو قريش من المشركين يقولون لو كان قرآن ينزل من عند الله سبحانه وتعالى لكان الأولى به على أحد عظيم من القريتين، لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كما في سورة الزخرف. وقد ظل مشركا إلى أن وقع صلح الحديبية العام الذي ذكر المؤلف أنه عام القضية والمراد به عام الصلح في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء ليعتمر مع 1400 من أصحابه كما هو مثبت عند في أكثر الروايات، ومنعتهم قريش وصدتهم. ووقع اتصال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أشبه ما يكون بالاتصال الدبلوماسي، فأراد أن يرسل إليهم عمر ولكنه خشي ألا ينصره بنو عدي فأرسل عثمان، واستقبلته قريش بالترحاب وعرضت عليه أن يطوف بالبيت ويعتمر، فأبى أن يفعل ذلك قبل أن يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أول الطائفين. وأرسلت أيضا قريش بدورها للنبي صلى الله عليه وسلم بعض جماعات، منهم سيد الأحابيش، فأظهر له المسلمون البدن وهي مقلدة بالقلائد وعليها ومشعرة عليها ما يدل على أنهم ينوون أداء عمرة وليسوا قادمين لقتال. فلما عاد إلى قريش وأخبرهم بما رأى طلبت منه أن يكف عن هذا القول، وأرسلت عروة ابن مسعود الثقفي هذا من عظماء ثقيف، ولكنه فوجئ بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له بشكل لا يتصوره، كما سيأتي في الخبر الذي يروى. فعاد إلى قريش وهو يخبرها بأنه لم يرى ملكا يعظم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ويوقر توقيره، والخبر رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 2731 و2732 من حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم. نعم. ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يلتقط الصحابة ما يتقاطر من أعضاء وضوئه، وربما أخذوا ما بقي في الإناء من ماء فتبركوا به، وقد يبل أحدهم يده بماء النبي صلى الله عليه وسلم، ماء وضوئه، فيأتي الآخر ويمسح يده على يد من ابتلت يده بوضوء النبي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بصاقه، والبصاق كما تقدم معنا في مجلس سابق هو البصاق والبزاق، وتقدم معنا أنه غير النفس وغير النفخ، والنفس هو ما أشرنا إليه في ذاك المجلس من أنه ما يشبه عندنا ما يسمى بالتشريش. وورد أيضا أنهم يلتقطون النخامة، والفرق بين البصاق والنخامة أن البصاق يكون من الفم، والنخامة تكون مما هو أبعد من الفم من الصدر، وكل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ورجاء أن تحصل بركته لهم. بل إذا حلق شعره أو تساقط شعره أخذوه والتقطوه وتبركوا به، كما حدث في حجة الوداع حينما حلق عليه الصلاة والسلام في منى، فأعطى نصف شعر رأسه لجماعة من المسلمين يقتسمونه. بل يروى أن خالد بن الوليد كانت له قبعة أو عمامة فيها شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها إذا ما غزا رجاء أن تحصل له بركة نصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكي وقيصر في ملكي والنجاشي في ملكي، وإني والله ما رأيت ملكا في قومي قط مثل محمد في أصحابه. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم محمدا أصحابه، وقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. وعن أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الحديث رواه مسلم ورقمه في صحيحه 2325. ومن هذا لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية، أبى وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البيهقي عن عروة بن الزبير وابن سعد عن سلم بن الأكوع كما ذكر صاحب المناهل، ورقمه عند 996. نعم. وفي حديث طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعربي جاهل: سله عمن قضى نحبه، وكانوا يهابونه ويوقرونه، فسأله فأعرض عنه. اطلع طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. حديث طلحة هو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، رواه الترمذي ورقمه عنده 3742، وأبو يعلى ورقمه 663. والمراد بالنحب هو النذر، وقيل الموت. وفي حديث قيلة: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء ورعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما. هي الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فزعت منه وهابته: يا مسكينة عليك السكينة، كما تقدم معنا في مجلس سابق. والحديث رواه ابن منده والطبراني في الكبير وأبو داود، ورقمه عند 4847، والترمذي في الشمائل ورقمه 119، والبخاري في الأدب المفرد ورقمه 1183. والقرفصاء هو نوع، بل نوعان من الجلوس تعرفهما العرب، وهو أن يجلس الرجل على إليتيه ويلصق بطنه بفخذيه ويحتبي، فيمسك بيديه من وراء ساقيه، وهي أشبه ما يسمى عندنا في مجتمعنا الليبي ما يعبر عنه بالجلسة تيريري. يجلس على إليتيه، يريد بعض الناس أن يسرع في الوضوء فيجلس على إليتيه وينصب ساقيه، وإذا كان غير مشتغل بشيء لف يديه من وراء الساقين، وهو الاحتباء. ونوع آخر وهو أن يجلس على ركبتيه ينكب إلى الأرض ويلصق بطنه بفخذيه ويضع يديه نحو إبطيه هكذا منكبا إلى الأرض هكذا. نعم. وفي حديث المغيرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر. حديث المغيرة رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث، والبيهقي في المدخل، وضعفه الهيثم والسيوطي في الجامع الصغير. نعم. وقال البراء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته. انتهى الفصل. حديث البراء أشار إليه السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء، ورقمه عند 999. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.